على كل حال هذا أنصح الرجل الذي يعمل هناك في ذاك المتحف بأنه لا يبقى موظفا في مثل هذه البنوك أو هذه الفروع. والله المستعان، ولعل حسبكم الآن حتى نشتغل بالعلم. جزاك الله خير. وأهلا وسهلا. للأسف إذا أطلنا عليك يا شيخ. أهلا وسهلا. جزاك الله خير يا شيخ. بأمان الله. الله يجزاك خير. السؤال السلام عليكم. جزاك الله خير. تفضل.